بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضت 3 روايات وكلها على المختار صحاح، أما الرواية الرابعة فهي صحيحة ابن سنان أو ضعيفته، سند الرواية هذا. الوسائل صفحة 89، حديث رقم 7، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحكم ابن مسكين، السلام عليكم ورحمة الله، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. عبر عن هذه الرواية بالصحيحة في الفقه صفحة 166، والمهذب صفحة 32، ومن فقه الصادق، لا من ما بي فقه الصادق، صفحة 93. والتنقيح صفحة 12. هؤلاء كلهم عبروا بالصحيحة، ولكن في الرياض صفحة 40 السلام عليكم أهلا إنها ضعيفة بجهالة الراوي وفي الهامش هامش منه يعني من نفس صاحب الرياض هو الحكم ابن مسكين هو الحكم ابن مسكين ندرس سند هذه الرواية محمد ابن الحسن هو الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة وطريق الطوسي إليه صحيح عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي هذا في بحث أنه الهيثم أو الهاشم إذا الهيثم فهو ثقة إذا الهاشم فهو مجهول بلي الآن نجي عن الحكم ابن مسكين مجهول عن عبد الله بن سنان ثقة ففد مشكلة اللي عدنا في هذه الرواية أن الحكم ابن مسكين مجهول فكيف عبر عنه هؤلاء الأعلام بالصحيحة يعني صاحب الرياض قال ضعيفة بجهالة الراوي الراوي مجهول المشكلة الثانية اللي عدنا بالرواية أنه المذكور في التهذيب الطبعة القديمة الهاشم ابن أبي مسروق النهدي وهذا الشخص لا وجود له في كتب الرجال وجود ما إله أجاب عن هذا الإشكال في التنقيح بالي صفحة 12 الظاهر أن المذكور في الوسائل المذكور في الوسائل الهيثم الموافق للطبعة الحديثة من التهذيب هو الصحيح فإن الهاشم ابن أبي مسروق النهدي لا وجود له في كتب الأخبار والرجال هل هذا المقدار يكفي في دفع الإشكال؟ بلي؟ ابن أبي مسروق النهدي اشتباه إن أفاد ذلك اليقين فبها، أو الإطمئنان فبها. بس تبقى المشكلة الأخرى، مشكلة الحكم، ويمكن التغلب على كلتا المشكلتين بالتعويض عن هذا الطريق بطريق آخر. هو احنا نريد نعوض الآن. نفس الرواية مروية بطريق آخر، الطريق الآخر شنو هو؟ هذه الرواية رواها الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان. عندما تراجعون المشيخة طريق الصدوق إلى عبد الله بن سنان هذا، وما كان فيه عن عبد الله بن سنان، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، هذا اللي مدفون يم مسجد الإمام زين العابدين. علي بن الحسين عن عبد الله ابن جعفر الحميري، أبو ثقة والحميري ثقة، عن أيوب ابن نوح ثقة، عن محمد ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، عن عبد الله بن سنان. ذاكرين عبد الله بن سنان، ذاكرين عبد الله بن سنان. فالحق مع الذين عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة، وصاحب الرياض كأنه لم يلتفت إلى وجود الطريق الآخر وعبر عنها بالضعيفة. طبعا في التنقيح ذاكر سند الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين، يعني التنقيحهم كأنه صاير عنده خلط بين الطريقين، ذاكر الطريق غير المعتبر ومعبر عنه بالصحيحة. ومنها ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان. لا، بنظره مجهول، لا، فقط طارح إشكال الهيثم والهاشم. هو يقبل التنقيح، يقبل في المعجم أنه مجهول، فصاير خلط في سنة الرواية. لا، هذا المبنى مو مقبول، لا مو مقبول. بعدين هذا الشيخ غير المباشر، يعني الحكم ابن مسكين شيخ الأشعري غير المباشر، التشديد في الشيخ المباشر عادة مو في الشيخ غير المباشر. فما ذكره في التنقيح خلط بين الطريقين، وما ذكره في الرياض نظر إلى الطريق الضعيف دون الالتفات إلى الطريق الصحيح. وعلى كل حال فهذه الرواية صحيحة. هذه الرواية الرابعة. لا مو الروايات، لا تختلف حدودها، يعني هاي الرواية تقول شعرها مو هالشكل. هسه هو هذا بحث انه هل يخصص بعضها بالبعض الاخر او لا. الرواية الخامسة. خبر غياث أو موثق غياث أو صحيح غياث. هاي الرواية الوسائل كاتب وعنه السند اللي قبله محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. الرواية الأخرى وعنه يعني الشيخ الطوسي عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. بلي عن محمد ابن يحيى. هذا محمد ابن يحيى إما الخثعمي وإما الخزاز الظاهر، وكلاهما ثقة كما ذكره في المشتركات. عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال لا بأس إنما هو مستام صوم يعني معاملة. فإن يقضى أمر يكون، قاعدة لازم يكون يكون ولا يكون يكون، مو هالشكل. الجواب إن قاعدة يعني. هذه الرواية في الفقه صفحة 167، لا في الفقه خبر غياث في الرياض صفحة 40 موثق غياث في المستند صفحة 37 موثقة غياث في في التنقيح صفحة 12 صحيحة غياث. والشيء الذي يبدو لنا أنه الرواية صحيحة يعني كما ذكره التنقيح، لأنه غياث بن إبراهيم وثقه النجاشي. بلي لم نجد له تضعيفا. أكفت كلام أنه غياث بن إبراهيم، أكفت غياث بن إبراهيم آخر هو بطريون، فلعل التعبير بالموثقة بلحاظ ذلك. بلي بطري من المذاهب مثل الزيدية وكذا، أكو فد مذهب يقال له البطرية، فلعلهم يرون أن هذا غياث ابن إبراهيم هو ذلك البطري. لا، يعني التنقيح مرجح أنه هذا غير البتري بلحاظ الطبقات. ماذا عبر عنه بالخبر؟ مو واضح إلا إذا يراد به المعنى الأعم. على كل حال النجاشي قايل غياث بن إبراهيم ثقة، الرواية الظاهر أنها صحيحة، منتهى الأمر أن تكون موثقة إذا كان غياث ذلك البتري. اصطلاحا لا ثقة، لا اصطلاحا ثقة يعني عدل إمامي ضابط. هنا صادق اللهجة مثلا أو ما أشبه ذلك. هذه كانت أي رواية؟ الرواية الخامسة. فهاي الرواية مقابلة للاعتماد. يجي بحث الحدود ماله. الرواية الأخرى في الوسائل صفحة 90 رقم الحديث 11. هذه الرواية عبر عنها في الفقه صفحة 167 بموثق يونس ابن يعقوب، وكذا في الرياض صفحة 39، وكذا في فقه الصادق صفحة 92. ويمكن التعبير عنها بالصحيحة أيضا. الرواية هذه محمد بن علي بن علي بن الحسين، من هو؟ الشيخ الصدوق. في العلل عن أبيه علي بن الحسين ثقة، عن سعد ابن عبد الله، هذا الأشعري القمي ثقة، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة، عن البزنطي أحمد بن أحمد بن محمد بن أبي ناس ثقة، عن يونس بن يعقوب. هذا كلام أكو أنه كان فطحيا ورجع عن الفطحية، من أقبل لا هو ثقة، بس الكلام أنه اللي معبرين بالموثقة لعله باعتبار الفطحية، يمكن التعبير بالصحيحة باعتبار أنه رجع عن ذلك. على كل حال الرواية معتبرة على كلا التقديرين. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. هذه مجموعة من الروايات، وهنالك روايات أخرى كثيرة، لعل معظمها أو كلها لا يخلو من تأمل في سندها. تريدون نقراها لو لا؟ ما يحتاج، بس لعله في البحوث القادمة نتطرق إليها عرضا. فأصل الحكم لا إشكال فيه، ثم إنه قال في المهذب صفحة 33 نفس المجلد، بعد ما يحتاج تكراره: إن الحكمة من الأمور العقلائية، لا تعبد شرعي، ويشهد له التعليل، فإنه تعليل بالمرتكزات العقلائية، وفيه تأمل. إذ صرف تطابق التعبد الشرعي التعبد الشرعي مع البناء العقلائي، لا يخرج الحكم الشرعي عن ظهوره في التعبدية إلى الإمضائية. بلي إشكال ظهور الأمر في التعبدية، يعني ورود الأمر الشرعي في مورد البناء العقلائي، هل يجعله صارفا له عن الظهور في المولوية إلى الإرشادية؟ بل في كل الأوامر الإرشادية نقول إنها مولوية، إلا إذا كانت المولوية محالة أو لم يكن لها ظهور في المولوية. مثلا إذا المولى قال في روايات الاستصحاب: فإن اليقين لا ينقض بالشك، تحملونه على الإرشادية لأن بتعليل وفي مورد البناء العقلائي؟ بلي تقولون إرشادي. أو مثلا إذا ورد: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هل تحملونه على الإرشادية لوروده في مورد الأمر العقلائي ووجود التعليل؟ في الآية الكريمة: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن يمكن إحدى المرأتين مثلا لعل معنى الآية أنها تنسى فالمرأة الثانية تذكرها، فهل تحملونه على أنه حكم إرشادي؟ الروايات والآيات اللي فيها تعليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى من الله تعالى أمر عقلائي ويفهمه العقلاء أيضا، فهل تحملون كتب عليكم الصيام على أنه أمر إرشادي؟ لا، فإنه تعليل بالمرتكزات العقلائية. لا، اليقين لا ينقض بالشك، هم التعليل عقلائي هم المورد ما يخالف. بس المثال الأخير نرفع اليد عنه. أما بالنسبة إلى اليقين وإلى قاعدة الفراغ وما أشبه ذلك، هم هذا عقلائي هم التعليل به أمر عقلائي، فهل كلها تحملونها على الإرشادية للمولوية؟ بلي بلي. التالي الفاسد أن الأمر الإرشادي لا عقوبة عليه، لأن الحكم العقلي لا عقوبة عليه، الحكم الشرعي المولوي عليه عقوبة. فإذا حملت على أمر إرشادي إذن ما علي عقوبة. هل تلتزمون بهذا اللازم في أمثال المقام، مو في المقام بالذات؟ هذا أولا. وثانيا، قد يختلف حدود التعبد الشرعي عن البناء العقلائي. فإذا صرفنا الدليل الشرعي عن المولوية إلى الإرشادية، كان المدار البناء العقلائي. وقد يكون بينه وبين الحكم الشرعي عموم مطلق أو عموم منواج. يعني مثلا العقلاء يمكن فيما نحن فيه يقولون النظر يكون إلى الوجه والشعر والرقبة والذراع. إذا فرضنا أن هذه الروايات مفادها الجواز أن تصلخ كاملا إلا العورتين كما ذهب إليه البعض ومنهم الوالد رحمه الله، فأنتوا تقيدون الدليل الشرعي بالبناء العقلائي. لا، قبل العقد. يعني هذا كلام التهذيب محل إشكال من جهتين. المهذب الإشكال الأول، أوامر الشرعية ظاهرة في المولوية فماكو داعي نحملها على الإرشادية. الإشكال الثاني أنه إذا حملناها على الإرشادية لعله فيما بين التعبد الشرعي والبناء العقلائي ماكو تساوي كلي من النسب المنطقية الأربع، فتضطرون إلى التقيد بحدود البناء العقلائي. احنا لازم نشوف دائرة اللفظ ونجري على اللفظ. هسه البناء العقلائي أخاص أو أعم لا يهمنا ذلك. واضح، كل واحد يريد يتزوج امرأة يشوفها، ما يغمض عنه ويتزوج فد امرأة. لا، في مقدار ولو يشوف وجهها على الأقل. فالسيد السبزواري رحمه الله يقول هذا إرشاد الأمر العقلائي. لا، قد الشارع يريد يوسع في الأمر العقلائي، كما أنه في لا تنقض اليقين بالشك لعل بناء العقلاء على عدم نقض اليقين بالشك إذا كان ظن بالبقاء، أما إذا كان البقاء موهوما يعني 20% لعل العقلاء لا يجرون وفق الحالة المتقدم. الشارع له حق أن يقول لا تنقض اليقين بالشك. على كل حال هذا الكلام لا يخلو من تأمل. فبالنتيجة صارت عندنا ثلاثة أدلة: الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني الروايات، الدليل الثالث بناء العقلاء. اللي السيد السبزواري يريد يلغي الدليل الثاني ببناء العقلاء. إذا كان ممضى من الناحية الشرعية بلي، مو مردوح. مو هنا تجي مشكلة، لو فرضنا بناء العقلاء أكو، هل هو مردوع عنه شرعا أم لا بقطع النظر عن هذه الروايات؟ إذا تبين ذلك ينبغي البحث في فروع. الفرع الأول في حدود ما يجوز النظر إليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.